بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحييكم أحبتي في الله أينما يصل إليكم صوت وصورة قناة وصال بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة بكم وبضيفي الكريم في هذه الحلقة من برنامج تبديد الظلام. ما زالت الدعوة مفتوحة، وما زالت المناشدة قائمة لمن يجلس على هذا الكرسي ويناقش ويجادل بالتي هي أحسن وبالموعظة والحكمة الحسنة، حتى نصل إلى حل وإلى تبديد لكثير من الظلام الذي ما زال يعتري عقول عامة الشيعة، وما زال هناك المعاندة والمجادلة والأخذ بالعزة على الإثم، فتأخذهم العزة بالإثم في كثير من الأمور. في هذه الليلة والحديث عن السنة المطهرة، بعد أن تحدثنا في الليلة الماضية عن كتاب الله سبحانه وتعالى الوحي الأول الذي أنزل على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نتحدث في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن الوحي الثاني، ألا وهي السنة المطهرة، السنة النبوية لدى أهل السنة، وكذلك السنة لدى الشيعة. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس، الباحث في السنة النبوية والموجه الأول في وزارة الشؤون الإسلامية، أو موجه أول في وزارة الشؤون والأوقاف في دولة الكويت. سلام الله عليك ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نسعد بوجودك معنا في هذه الليلة المباركة كما سعدنا وشرفنا في الليلة الماضية، فحياكم الله وعلى الرحب والسعة شيخنا الكريم. حياكم الله، بارك الله فيكم ونفع بكم وسددكم في القول والعمل. وأنتم أحبتي في الله، أرحب بكم على الاتصال أو على الأرقام التي سوف تظهر بإذن الله تعالى على شاشة قناة وصال للتواصل معكم، والتواصل كذلك مع شيخنا الكريم الشيخ دكتور عثمان الخميس، فأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم. ونحن نتحدث عن السنة النبوية، وكما ذكرنا أنها هي الوحي الثاني، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أوتي القرآن ومثله، أي بذلك السنة النبوية. لو بدأنا بتعريف السنة، ما هي السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسنة إنما تطلق ويراد بها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق المبعوث رحمة للعالمين، الذي كما ذكرت بارك الله فيك أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تبارك وتعالى نزل هذا الذكرى ونزل القرآن الكريم ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه، فهو المبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغنا ما أوحى الله إليه. والسنة عند أهل العلم في تعريفها هي كل ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وكل ما قاله، كل ما فعله، كل ما قرره فهي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. يزيد بعض أهل العلم يقولون: أو صفة خلقية أو خلقية، يجعلون هذا أيضا من السنة عندما تذكر صفات النبي الخلقية، يعني من شكله وصورته صلوات ربي وسلامه عليه، أو الخلقية من كريم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن على كل حال، التعريف عند أهل الفقه والأصول لما يتكلمون عندما يذكرون ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة. ما يخص النبي، ما يخص هذا الشخص صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريف السنة عندنا. نعم. أما تعريف السنة عند الشيعة فهم يتجاوزون النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأون معنا ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو عن أحد المعصومين، فيتجاوزون النبي إلى المعصومين. والمعصومون يعني عندهم 14، يعني 12 ذكرناهم بالأمس، علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي ثم محمد ابن الحسن، هؤلاء 12، والرسول صلى الله عليه وسلم 13، وفاطمة يعتبرونها معصومة رضي الله عنها، فيكون العدد 14. فهؤلاء المعصومون عندهم 14 معصوما عندهم، فالسنة عندهم ما ثبت عن هؤلاء جميعا، بينما عندنا هي عن شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن هناك لفظة التقرير شيخنا الكريم وهي متفقة بين في التعريف. نعم. لو وضحنا ذلك حتى يكون السلام. التقرير مشارك. القول ما يقوله. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل ما يفعله، التقرير ما يقع أمامه أو يقال عنده فيسكت. والنبي لا يسكت عن الباطل أبدا. أبدا لا يسكت عن الباطل، فإذا سكت فدل هذا على موافقته، فسكوته موافقة سواء سكت عن قول أو سكت عن فعل. وكانوا يحتجون بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل عن الضب مثلا قيل أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولم ينكر علينا. فأي فعل أو قول كما قال جابر مثلا لما ذكر ابن صياد وكان يقول إنه هو الدجال، فقال له أو تقسم على ذلك، قال كان عمر يقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فجعل سكوت النبي موافقة. فالقصد أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل فهو موافقة، لأنه لا يسكت على الباطل أبدا صلى الله عليه وسلم. نحن قد نسكت إما جهلا إما خوفا أو ترددا أو لأي سبب آخر، معصية أي سبب آخر، ضعفا، هذا غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أمامه خطأ لا يسكت. وقد نوافق السكوت، قد نوافق، وقد نوافق النبي لا أبدا لا يسكت إلا موافقة. ذكرتم شيخنا الكريم في تعريف السنة لدى الاثنى عشرية إضافة المعصومين، إضافة المعصومين. نعم. نحن هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. فهل الخلفاء الراشدين هنا والراشدون تعتبر متابعة أعمالهم من السنة في لفظه عليه الصلاة والسلام والإرشاد إلى اتباع أفعال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم؟ والله شوف، هذه يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فبعض أهل العلم قال سنة الخلفاء الراشدين أي ما اقتفوا به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول لا، لهم سنة، لهم سنة، أي ما فعله واحد منهم في فهم النص وليس في نقول استصدار حكم جديد وحي لا يوحى إليهم. بينما الذين عند الشيعة 12 أو 13 مع فاطمة معهم، طيب يوحى إليهم وحي، يأتيهم جبريل، وبعضهم يقول يأتيهم ملك أعظم من جبريل يوحي إليهم. بينما عندنا سنتهم هي فهمهم للنصوص، ففهم الخلفاء الأربعة أي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، طيب، فقالوا فهمهم للنصوص مقدم على فهم غيرهم، ويعتبر فهمهم سنة كما أن قول النبي وفعله سنة، فيقدم فهمهم على فهم غيرهم. وبعض أهل العلم يدخل حسن معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، وخلافة النبوة هي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، عندما تجمعها استلم أبو بكر الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربيع أول كذلك سنة 41 من الهجرة. فهذه 30 سنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخلافة هي خلافة نبوة، ولذلك يسمى هؤلاء الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، يسمى هؤلاء الخمسة الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون، ومعاوية رضي الله عنه يعتبر أول ملك من ملوك المسلمين، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهم الخمسة المهديون، وهؤلاء فعلهم سنة وقولهم سنة، لكن سنة في حقهم هم، فهمهم للنصوص لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم فهمهم على فهم غيرهم فيما لو خالفهم غيرهم. نعم. لكن من اقتفى أو عمل بأعمال هؤلاء؟ هؤلاء من؟ الخلفاء الخمسة. الخمسة على نعم. قول، والأربعة على قول، على قول نعم. آخر نعم. هل يعني بذلك بالعمل يثاب، أم أنه فقط يتبع كأنه يعني يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقتفي أثر نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ويثاب، ويأخذ فهمهم نعم. يعني أعطيك مثالا نعم. يعني مثال على ذلك مثلا أذان الجمعة الأول عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا، جمع القرآن فعله بكر الصديق، صلاة التراويح ثم عثمان. صلاة التراويح فيها خلاف الرسول، لأن صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأها، ثم عمر هو الذي جعل لها أحياها إماما، أحياها نعم، أحيا هذه السنة. فالقصد أن فهم هؤلاء مقدم على فهم غيرهم، لا شك في ذلك نعم. هناك من يدرج عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز لأنه جاء بعد فترة وقع فيها شيء من الظلم بعد الدولة المروانية، خلنا نقول عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك سليمان عبد الملك، فجاء عمر بن عبد العزيز صحح كثيرا من الأمور وعدل كثيرا من الأخطاء، فلذلك البعض يقول عنه الخليفة الخامس، لكن هذا غير صحيح أبدا، الخليفة الخامس الحسن. إذن هذه إشكالية نبدد عنها بعض الضلال. نعم، لا شك الخليفة الخامس الحسن بن علي حسنت. لكن هو إيش؟ هو لأن خلافة الحسن رضي الله عنه كانت قصيرة جدا، لا تذكر، أي 6 أشهر، فلذلك البعض لا يذكرها صحيح. من هذا الباب، وإلا لا شك أن خلافة الحسن هو الخليفة الخامس، وهذا دليل واضح على حبنا لآل البيت وعلى رأسهم، ما نحتاج أن نساوم على هذا، فهذا من الأدلة التي قد تغيب أو تغيب بفعل فاعل نعم. أن هذا يعتبر من الخلفاء الخمسة لدينا، لا شك لا شك، فهذه إن شاء الله خلافة النبوة، لا شك خلافة النبوة 30 سنة تنتهي بتنازل الحسن تماما نعم. إذن من ثمار حلقة هذه الليلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن والديه وصلى الله وسلم على جدي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الخليفة الخامس الحسن، الحسن الحسن هو الخليفة الخامس لأهل السنة والجماعة. طيب شيخنا الكريم، بعد أن عرفنا السنة وعرفنا مكانة السنة عند أهل السنة وكذلك، طبعا أنا أذكر لك فقط طيب كلاما لأحد علمائهم نعم، اللي هو محمد حسين كاشف الغطاء، بخصوص أن السنة عندهم يعني تشمل الأئمة 12 المعصومين، المعصومين أيوه. عندهم طيب، يقول أول شيء هنا طبعا محمد تقي الحكيم في الأصول العامة الفقه المقارن يقول كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير هو السنة، كل ما يصدر عن المعصوم، وهؤلاء كلهم عندهم معصومون. ماذا يقول محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها؟ انتبه، يقول والحاصل أن حكمة التدريج يعني في التشريع اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أودعها عند أوصيائه، والأوصياء هم المعصومون، أولهم علي وآخرهم المهدي، هؤلاء الأوصياء. يقول ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في وقتها. طيب، كل واحد يعطيها الآخر لينشرها في وقتها، فهؤلاء المعصومون إذن كل واحد ينشر هذه في وقتها، يقول في وقت المناسب لها حسب الحكمة، ثم ماذا؟ من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، هذه ما فيها مشكلة عندنا، هذه أيضا نحن نقول بها، ولكن انظر ماذا قال: وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. يعني إخراج شيء جديد، يعني النبي يذكر عاما وعلي يخصص، يخصص النبي يذكر عاما وجعفر الصادق يخصص، النبي يذكر عاما وعلي الرضا يخصص. مشرعون يجعلونهم مشرعون، وذلك السنة عندهم هي ليست سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة محمد وسنة علي وسنة جعفر وسنة الرضا وسنة الكاظم وهكذا، طيب الاثني عشر، فهذه السنة عندهم، بينما السنة عندنا هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق عظيم في تعريف السنة عندنا وعندهم. طيب شيخ الكريم، ونحن نعلم بأن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم عند أهل السنة والجماعة أن نترضى عليهم ونترحم عليهم، وما نقل عنهم عن طريق كتب أهل السنة والجماعة فهو صحيح غير الذي يدعيه الطرف الآخر. فنحن عندما نذكر هؤلاء لا يعني التعميم على أعمالهم بأنها مثلا تؤخذ بالبطلان، أو أنه يأخذ الشخص نظرة سوداوية على هؤلاء بسبب ما ألصقوه فيهم هؤلاء الذين يتبعونهم. أحسنتم، فيها تفصيل المسألة، فيها تفصيل. هم 12 ليسوا على حكم واحد، على تفصيل. أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن والحسين، هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، فنالوا شرف الصحبة وشرف القربة. علي نال شرف القربة من النبي بالنسب بحيث أنه ابن عمه، والحسن والحسين نال الشرف من جهتين، من جهة النسب أبناء علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ثانية جهة فاطمة فالنبي جدهما رضوان الله عليهما، فنال الشرف من جهتين، فهما أقرب نسبا إلى النبي من علي من هذه الجهة. ولذلك من طرائف يذكرون أن أحد الخلفاء العباسيين وأظنه المهدي، طيب أحد الخلفاء العباسيين وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عندما تمر على قبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقولون: السلام عليك يا رسول الله. فجاء هذا الخليفة يريد أن يفتخر أمام الناس بحيث أنه له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء العباسيين نسبهم يرجع إلى العباس، إلى عبد الله بن عباس ابن عم النبي، منزلته كمنزلة علي من حيث النسب، العباس وعبد الله وأبو طالب إخوة، طيب نعم. فجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا ابن عم. يقول: هذا ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون يا رسول، أنا أقول ابن عمي. يفتخر وفخر في هذا، فقال: السلام عليك يا ابن عم. فذكروا أنه قدر أنه كان موجودا في ذلك الوقت الإمام علي الرضا، علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي الرضا ووقف عند القبر وقال: السلام عليك يا أبتي. يعني إذا كنت تفتخر على الناس بأن النبي ابن عمك، أنا أفتخر عليك بأن النبي جدي. فقال: السلام عليك يا أبتي. فالتفت إليه الخليفة وقال: هذا والله الفخر. أي والله، هذا والله الفخر. فالقصد أن الحسن والحسين يزيدان على علي أنهما من جهة النسب، من جهة أبيهما علي ومن جهة أمهما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعود مرة ثانية. فبالنسبة للأئمة الاثنى عشر الذين عند الشيعة مكانتهم عندنا: علي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، والحسن من الخلفاء الراشدين، وجمع شرف الصحبة وشرف القرابة. الحسين جمع شرف الصحبة وشرف القرابة، وليس من الخلفاء، لم يحكم الحسين. ثم المجموعة الثانية وهم علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد. هؤلاء الستة، الأولون ثلاثة، الآن ستة. الستة هؤلاء من المبجلين المعظمين عند أهل السنة، يحبهم أهل السنة ويعظمونهم، منهم الأئمة، منهم العلماء كمحمد الباقر، قالوا سمي الباقر لأنه بقر العلم، وجعفر الصادق كانوا علماء التابعين رضي الله عنه، وكذلك جعفر الصادق أظنه أدرك بعض الصحابة، أظنه جعفر الصادق أدرك يكون من التابعين، ومحمد الباقر لا شك أنه تابع، أدرك جابر بن عبد الله وغيره. طيب، وعلي بن الحسين زين العابدين أيضا من علماء التابعين وعبادهم. طيب، موسى الكاظم كذلك من العلماء العباد، علي الرضا كذلك، محمد الجواد كذلك. فهؤلاء الستة معظمون جدا عند أهل السنة ومن علماء أهل السنة، وهم كغيرهم من حيث العلم والفضل والمكان، ويتميزون بالنسب، نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحق لكل واحد منهم أن يقول جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا تسعى الآن. ثم العاشر وهو علي الهادي، والحادي عشر وهو الحسن العسكري، هذان يعني لا يعرفان لم ينقل عنهما كثير علم، ولكنهما لهما شرف النسب. طيب، ولم يمد في عمرهما، خاصة الحسن العسكري مات صغيرا، طيب، فلم يمد في عمرهما، ولكن لهما شرف النسب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفان بكثير علم، لكن لعله كان لهما من العلم والفضل الشيء الكثير، الله العالم، لكن لا ليس لهما تراجم كما هو الأمر بالنسبة للستة الذين سبقوهم. هؤلاء 11. الثاني محمد المهدي، عندنا معاشر أهل السنة هذا لم يخلق، لأن أباه وهو محمد الحسن العسكري لم يكن له ذرية، لم يكن له أولاد، ولذلك قسم ميراثه بين أخيه وعمته أو أمه، يرث أحد من أولاده لأنه ما عنده أولاد أصلا، فلا يوجد محمد بن الحسن أصلا، محمد بن الحسن. فهذه نظرتنا لهؤلاء الاثني عشر. نعم. لأنه هناك كثير يسمع عن هؤلاء بكثرة، هؤلاء الاثني عشر، فيعتقد اعتقاد هذه نظرته. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى، ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة، ولكن نحن نعترض قطعا على أن يكون هؤلاء الاثني عشر سنة كسنة النبي أبدا، نعترض على هذا، نقول يعني عصمة، قول بالعصمة، نحن نقول حتى لا على رأي على قول الاثني عشر. إيه نعم. طيب، نحن نقول العصمة الأنبياء الله عزمتهم، ثم كذلك بأن لهم سنة متبعة، وأنه يوحى إليهم ما يوحى. لأنهم ماذا يعتقدون في هؤلاء؟ يعتقدون في هؤلاء أن كل واحد منهم له علم لدني، تنبه لها، معنى علم لدني يعني ما تعلم على أحد، علم يقذفه الله في قلبه كالخضر عن طريق ملك، لا الخضر نبي، طيب، لكن علم يقذفه الله في قلوبهم عن طريق ملك، بعضهم يقول أنه أعظم من جبريل، فيقذف هذا العلم في قلوبهم، فلم يتعلم لهم، هم بشر كسائر البشر. طيب، ونشروا العلم كما تلقوه نشروه، هم يقولون أبدا لم يتعلموا من أهل، باطل لا شك فيه، خرجوا بعلمهم كلام كله لا قيمة له أبدا، وإنما هي دعاوى، والدعاوى على لا شك كل يستطيع أن يدعي، لكن عندما يلجم بقولنا له إيتنا بالبينة يصمت. إذن هذا التأصيل بارك الله فيكم ونفع بكم. نعود لمكانة السنة لدى السنة ولدى الاثنى عشرية. مكانة السنة عندنا معظمة، أعني سنة محمد صلى الله عليه وسلم معظمة عندنا، ولا يمكن من القرآن دون الرجوع إلى السنة، أعني كله. نعم. وكذلك لا يمكن نصوص عزيز أطيع الله وأطيع الرسول الله ورسوله. طيب. نعم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بينهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فغفر الله واستغفر لهم الرسول، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرجعا لهم وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهكذا بينما هم عندهم الرجوع إلى النبي قليل. عندما تصفح كتب الحديث اللي هي يسمونها الكتب الثمانية كمثال اللي هي المعتمدة عندهم في الحديث، قليل جدا ما تجد أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قليل جدا. فرص وأحيانا يتجاوزون إلى علي ابن حسين، قليل إلى علي، ونادر أو الحسن، جدا إلى قد يصلون إلى الرضا، عندهم أحاديث الرضا، وكذلك الحسن العسكري قليل جدا، الهادي قليل جدا، المهدي ما في شيء. طيب، فالقصد أن سنة النبي إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا تجد، نادر جدا أن تجد أحاديث عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي رأسا أصلا. وأنا أقول لك لماذا. الآن هم يقولون إيش، يعني يرون عن جعفر رضي الله عنه يقول حديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، أبوه محمد الباقر وجده علي بن الحسين، وحديثه حديث جده اللي هو علي الحسين بن علي أمير المؤمنين اللي هو علي بن أبي طالب، حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله حديث جبريل، وحديث جبريل حديث الله. فهم عندهم في الأصل أن جعفر قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول جعفر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن قول النبي، عندنا قول جعفر، لماذا نذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا يرفعون بسنة النبي رأسا صلى الله عليه وسلم، خلاص عندنا جعفر، وجعفر كلامه هو كلام النبي بهذه السلسلة، جعفر إلى الباقر إلى علي بن الحسين إلى الحسين إلى علي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم ما يحتاجون إلى هذا كله، لأن جعفر ما يأخذ من علي بن الحسين أصلا ولا يأخذ من الباقر، من الله مباشرة، كما أن علم أبيه كان من الله مباشرة وعلم جده من الله مباشرة، علم جعفر من الله مباشرة. ولكن تدري ما الغريب؟ الغريب يا أبا محمد أنك عندما ترجع إلى كتبهم ويرون عن جعفر وتسمع رواة عن جعفر وهم أربعة مشهورون وغيرهم كثير، لكن الأربعة المشهورون مثلا زرارة ابن عيد ابن معاوية أبو بصير محمد بن مسلم، هؤلاء الرواة الأربعة الكبار عندهم، فإذا أضفت إليه جعفر الأحول ثم أضفت إلى جابر بن يزيد في طيب، ثم أضفت إليه أبو بصير المرادي الآخر طيب، مثلا ابن المفضل زين وغيرهم من محمد بن سنان، إذا أضفت هؤلاء الرواة هم جميعا يروون عن جعفر. طيب أنتم لماذا ترون عن جعفر؟ ولماذا اعتمدت هذه الكتب وجمعت الأحاديث؟ الآن ترجع إلى الكافي مثلا، قال أبو عبد الله إسناد إلى أبي عبد الله، الكافي حتى يصل إلى أبي عبد الله الكليني أقصد صاحب الكافي، حتى يصل إلى أبي عبد الله جعفر 148 هجري، الكليني في القرن الرابع أو الرابع الهجري، حتى يصل إلى جعفر أربعة أجيال. طيب لماذا تأخذ من جعفر؟ ليش ما تأخذ من موسى الكريم؟ موسى أقرب ثلاثة أجيال. لماذا تأخذ من علي بن بينك وبين علي بن موسى جيلان؟ لماذا تأخذ من علي بن موسى؟ لماذا ما تأخذ من الجواد بينك وبين ابن الجواد؟ لماذا لا تأخذ من علي الهادي ابن الجواد؟ لماذا لا تأخذ منه؟ أن الكليني فترة التي يدعون فيها من يسمونها الغيبة، طيب من 206 أو 250 200 تقريبا 252 أو 55 يا شيخ، هي هو خلاف لا يعرفون متى ولد العسكري، لما توفي قالوا توفي حمل في بطن أمه، وقالوا بعضهم أنه له عمره سنتان، صحيح. وبعضهم قال عمره 5 سنوات، صحيح. يعني ما هو معروف متى ولد المهدي، لكن إذا أصله ماذا؟ طيب أنت يا الكليني، الكليني نعم. طيب وقبله ابن بابويه وغيره، طيب أنتم الآن لماذا تأخذون فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن جعفر؟ والمهدي بين موجود، خذ عن المهدي مباشرة، والعلم العلم اللي عند اللدن اللي عند المهدي هو العلم الذي عند جعفر، لماذا لم تأخذوا من الهادي أو من العسكري أو الكاظم أو من الجواد؟ وضحت الصورة؟ يعني الآن اعتراضهم ماذا على أهل السنة مثلا؟ اعتراضهم على أهل السنة يقولون أنتم تأخذون عن غير المعصومين، أنتم أحدين تأخذون عن عمر، عن عثمان، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمر، عن أنس بن مالك، عن أبي سعيد الخدري، عن عائشة، أرسلون يقول هؤلاء غير معصومين، وهؤلاء من يأخذ عنهم؟ يأخذ عنهم عروة ومجاهد وابن سيرين وسعيد مسيب وعطاء وغيرهم والزهري، يأخذون من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء يأخذ عنهم الذين بعدهم كالأوزاعي ومالك وسفيان وغيرهم من أهل. يقول أنتم معصومين دينكم، نحن أخذ دينا عن المعصومين، معصوم عن الحسن، معصوم عن معصوم عن الباقر، عن المعصومين. نقول لحظة شو بعد الصادق وين؟ أنتم عن زرارة، زرارة عن الصادق، المسلم عن الصادق، والأحول عن الصادق، معي؟ معك. طيب غير المعصوم. حتى وصلتم إلى المعصوم، صحيح، ونحن أخذنا عن غير المعصوم، لكن نحن عمر عن الرسول وأنتم عن زرارة عن جعفر، وفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم. القصد أن الذي يعيبون به أهل السنة غير المعصومين، هم بالتالي أيضا يأخذون عن غير المعصومين، بينما المعصومين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى النبي صاحب الرسالة، بينهم لا يستطيعون. شوف محمد، سامحني في هذه الكلمة، أنت بدخل معك. طيب حقيقة يعني ربنا هذا كثيرا منهم، قلنا لهم ائتونا بإسناد صحيح صلى الله عليه وسلم كمسلمين، أينما نذهب نقول أشهد إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما هي صلتكم برسول الله؟ نحن عندما بالله قلناها بالبارحة، صلتنا بالله أن هذا القرآن الكريم نصل به إلى الله بالإسناد بالتواتر، وأثبتنا ذلك، وأثبتنا ذلك ولله الحمد. طيب وكذلك نصل إلى النبي بالإسناد عن طريق كتب السنة، البخاري ومسلم داود الترمذي النسائي ابن ماجه أحمد بن خزيمة بن حبان الحاكم البيهقي إسحاق وأبو يعلى غير كثير جدا علماء السنة الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصل إلى النبي بالأسانيد الصحيحة، لا انقطاع ولا خلاف أبدا بالأساس. توجد أحاديث منقطعة ضعيفة كذا، اتركوها جانبا، لكن عندنا أحاديث صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول لهم ائتونا بأحاديث صحيحة، عشرة أحاديث إلى بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تدري طبعا بحسب طرقهم وليس طرقنا، وبحسب شروطهم لا شروطنا، وإلا لحسب شروطنا والله ولا شيء أبدا، لكن بحسب شروطهم لكن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتجون بالذي ذكرناه قريبا، حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أبيه وحديث أبي حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، بس وصلنا إلى الرسول، وهذا كذب لا نقبله أبدا، لا نقبل أن يكون حديث جعفر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقبل هذا أبدا. ثم من الذي حدث عن جعفر؟ طيب هذا لا نقبله أبدا، ولا يصلون إلى النبي بإسناد أبدا، كما إنهم لا يصلون إلى القرآن أو لا يصل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقنا، كذلك في السنة النبي إلا عن طريقنا. فارفع بذلك رأسك، ارفع بذلك رأسك، والله صحيح، صحيح. إنسان يرفع بذلك رأسه، نحن صلى الله عليه وسلم بالإسناد نجزم ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الذهبية، بينما هم لا يملكون ذلك. أحسنت. إذن هذا هو التحدي في هذه الليلة. فضيلة الشيخ عثمان الخميس بأن يأتونا بحديث واحد، بحديث واحد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم ومسند للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لنستمع إليه ونناقشه. هذا هو التحدي لهذه الليلة، حديث واحد. كما ذكرنا بالبارحة نحن أهل القرآن، كذلك شيخ الكريم نحن الليلة أهل السنة بإذن الله. وأنا أضيف شيئا إن سمحت لي. تفضل يا شيخ. هذا الكلام الذي ذكرته لك الآن وقع في مناظرة لي مع بعض علمائهم في قناة المستقلة في لندن. نعم نعم. وطلبت من المعمم، نعم، وهو الدكتور محمد الموسوي، ذكرت له أو سألته عن تعريف الحديث الصحيح عندهم. صحيح. ثم طالبته بأن يأتيني بحديث واحد صحيح يحفظه، فعجز. حديث واحد صحيح فعجز. وقعت لي مناظرة في الكويت مع أحد معمميهم، وقد ذكر لي في بداية المناظرة أنه جلس في الحوزات 35 سنة في الحوزات، فطالبته بتعريف الحديث الصحيح، ثم طالبته بحديث واحد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له بهذا اللفظ: إيتني بأي حديث صحيح تحفظه على شروطكم في السيرة أو في التفسير أو في الطهارة أو في الصلاة أو في الفضائل أو في الحج أو في التوحيد، في أي باب أريد حديثا واحدا فقط تصلون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أنت فاجأتني وأنا لا أحفظ. لا أحفظ. لا أحفظ. قلت له: بل لا تملك. صحيح. قال: لا يوجد. لكن قلت: ماذا تفعل 35 سنة في الحوزات، 35 سنة في الحوزات ولا تحفظ حديثا واحدا؟ هل يعقل هذا؟ نحن أطفالنا، هذا ما قلته له، أقول لك الآن، أطفالنا الصغار يحفظون الأربعين النووية، يحفظون بلوغ المرام، ويحفظون عمدة الأحكام، وبعضهم يحفظ الصحيح أو الصحيحين. طيب، وهذا يقول: لا أحفظ حديثا واحدا. وهو ليس عدم حفظ، وليس لا تحفظ، لا تملك، وكذبني إن شئت أمام الحضور. فقال: أنت فاجأتني. قصده أبا محمد أن الشيعة لا عناية لهم بالسنة. هذا قلت لك قبل قليل، ارفع بذلك رأسا نبيها ربا، ولا يعتبرونها شيئا ولا يهتمون بها. بل هل تعلم أبا محمد أنه ليست لهم كتب عن السيرة حتى إلا حديثة، لا يعرف لقدمائهم من القرون السابقة من 13 وأنت نازل، لا يعرف لهم كتاب في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يهتمون بالقرآن. ثم بعد ذلك يقولون: نحن أتباع محمد. لا والله، محمد منهم براء. ومن كان تبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحفظ سيرته ويحفظ سنته كذلك، ويحفظ الكتاب الذي أنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، فهم فاقدوا هذا الشيء، فإذا لا يطو. وكما ذكرت أنت ينطبق فيهم المثل: رمتني بدائها وانسلت. إذن هي مكانة السنة، وقبل ذلك تعريف السنة، وهذا التأصيل ولله الحمد والتقعيد للسنة الشريفة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. على هذا شيخنا الكريم، وبعدم اهتمامهم للسنة والسنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال يطعنون في السنة. شوف محمد، هذه أجاب عنها أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. أبو زرعة الرازي الرجل يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجرح شهودنا القرآن والسنة. عنايتهم بالسنة وطعنهم في سنتي عن طريق طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبطلوها. يقوم جميع النساء الزانية بالزنا تقول الكل يزني، والله تبارك وتعالى يقول يسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا على داود على إبراهيم الكتاب والحكمة. فهم يحسدون، كما أن اليهود والنصارى يحسدوننا نحن معاشر المسلمين على حفظنا لكتاب ربنا وهم ضيعوا كتاب ربهم، ولا حفظنا لسنة نبينا وهم ضيعوا سنة نبيهم. كذلك الشيعة معنا دوننا على حفظنا لكتاب الله وهم وعلى حفظنا لسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم قد ضيعوا ذلك. عندما يطعنون في السنة التي رواها أهل نتيجة عندنا أحاديثنا مثلا انتهينا سوينا، نقول لهم لا وكلا، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين مشرق ومغرب، كيف نحن وأنتم سواء؟ نحن ننقل سنة النبي بأسانيده صحيحة وبقواعد هي علم منضبط ما رواه عدل ضابط. المصطلح عندهم مصطنع، وعلم الحديث مصطنع، لا شأن الحديث ولا علم الرجال ولا علم المصطلح من أهل السنة، بل علم التخريج، تخريج ككتاب مثلا مثلا الهداية طيب ونصب نصب الراية عفوا طيب نصب الراية وكتاب المزي تحفة الأشراف للمزي من الكتب سنة تخريج إرواء الغليل تخريج الأحاديث بداية المجتهد طيب عفوا المقتضي تخريج أحاديث بداية هذه الكتب سحر الأشراف سحر إرواء الغليل تخريج الأحاديث ورسم المشجرات والطرق وكذا ما عندهم، لأن أحاديث كلها مركبة ليست حقيقية، لذلك لا يمكنهم أن يقوموا بتخريج أحاديث. علم التخريج هذا بالنسبة لهم صنعة لا يجدونها ولا يحسنون ولا يجدون كتبا تعينهم. أهل السنة علم التخريج علم الحديث لا الحمد والمنة. نعم، لذلك يقول كذلك إسقاط رموز من يروي الأحاديث. طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً يريدون أن يسقطوا هذه الرموز، يتسلطون مثلاً على عائشة رضي الله من على ابن عمر أبي هريرة ذات هم أكثر من روى سنة النبي بألاف. صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهل العلم ترجع إلى سبعة من الصحابة. هؤلاء السبعة من الصحابة يسمونهم رواة الألوف الذين تجاوزوا الألف في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. هؤلاء تقريبا إحصائية تقريبية تقديرية رووا تقريبا يمكن 65% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السبعة أربعة من الأنصار، المهاجرون أبو هريرة عباس، الأنصار وأبو سعيد وجابر بن عبد الله. هؤلاء السبعة رووا 65% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد فيهم تجاوز الألف، وابن عمر وعائشة وأبو هريرة تجاوز 2000. هناك من قارب كعب من كان اسمه كعلي عمر دونهم بالثلاثمائة وشيء كأبي موسى وأم سلمة. قصد أن سنة أبي بكر وعثمان، فالقصد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجمع ويرويها أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يطعنون بها السنة، يطعنون في عائشة، في دينه أنس، في دينه ابن عمر، في دينه أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، ثم ابن عباس. ماذا بقي من سنة النبي؟ لا شيء. فلذلك هم بهذا يريدون يعني أن يقولوا بعد ذلك تساوينا في الضلال، الناس تتصارع أو بالفضل، هؤلاء يريدون أن نتساوى معهم في الضلال، ونقول حاشا وكلا أن نتساوى معكم بالضلال، وعلى هدى وأمورنا واضحة، ديننا يعني ثابت والله الحمد لله. الحمد لله. وإذا هؤلاء الرموز سقط الدين لا شك، وهذا لا شك هو الهدف لديه. لا شك هم لا يقصد يطعنون في الصلاة. قال أبو زرعة برحوا شهودنا ليبطل القرآن والسنن. فهم لا يريدون أنفسهم، لا يريدون الصحابة، وإنما يريدون الدين الذي نقله الصحابة، لا يريدون الصحابة. ولأجل ذلك هم جرأة يعني أمام الناس يقول نحن نطعن في النبي، صعبة صحيح، أو نطعن في صعبة، لكن يقول نطعن في الصحابة. فإذا طعنوا في الصحابة بطلت السنة وبطل القرآن، لأن هؤلاء هم نقلت السنة ونقلت القرآن. يعني شوف ابن عباس وابو هريره من نقلة السنة ونقلة القرآن. طيب نعم. وباقي نقلة القرآن عمر مطعون فيه عندهم، عثمان مطعون فيه عندهم، ابو موسى مطعون فيه عندهم. طيب ابي بن كعب مطعون فيه السنة عندهم والقرآن. ماذا بقي؟ لا شك. فلذلك هم وزيد بن ثابت مطعون به عندهم، عبد الله بن مسعود. فلذلك القصد ان هؤلاء يعني فعلا طعنهم في السنة ليبطلوها. نعم. يعني تصدق فيهم الآية كذلك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. فهذا هو الذي يريدون الأمة الإسلامية أن تميل إلى هذه الضلالات وإلى هذه الخرافات. نسأل الله السلامة والثبات على دين الحق. الله يحفظنا ويحفظك. أئمة الاثنى عشر شيخنا الكريم، لو سأل سائل هل نحتاج إلى هؤلاء الأئمة؟ يعني شوف هي القضية قد تكون سم تفضل يا شيخ. نعم. يعني شوف هذه القضية يحتاجوا إليه، هم لماذا يحتاجون إليه؟ يقول يعني لابد للأرض أن تكون فيها أن يكون فيها قيم، ولذلك ادعوا أن المهدي موجود من 256 أو 255 لوفاة الحسن العسكري. نعم. زين، إلى يومنا هذا المهدي موجود، لأن لو خلت الأرض من قيم يعني من إمام معصوم لساخت بأهلها. الله. هو يقول لابد من قيم، لابد من إمام قيم موجود. طيب نقول لهم الآن، أنتم الآن عندما نسمع أحاديثكم يروون عن من الآن أي شيعي، اذهب إلى أي شيعي الآن. نعم. قل هل تحتاج المهدي؟ قل له لماذا تحتاج المهدي؟ ما حاجتك إلى المهدي؟ الحين سأل أي شيء، من تقلد؟ سستاني. من تقلد؟ الخوي الذي يقلد الميت يعني. من تقلد؟ الخميني. من تقلد؟ خامنئي. من تقلد؟ الشيرازي. من تقلد؟ فضل الله. من تقلد؟ عرفت شلون؟ نعم. وكالبيكاني وغيرهم من مراجعهم الكبار، الخالصي أو غيره. ما سمعنا واحد يقول أقلد المهدي، أقلد الكاظم، أقلد الرضا، جعفر أو جعفر الصادق. لا، يقلدون بشر معصومين. فكل الشيعة الآن بلا استثناء يأخذون دينهم من غير المعصومين. وضحت. فما حاجتهم إذن؟ بل نستطيع أن نقول طيب عند جعفر تنتهي القضية كلها، ما فائدة الذين جاءوا بعد جعفر؟ موسى رضا محمد انتظر، ما فائدتهم؟ ماذا استفاد من كان الذي عند جعفر؟ أخذوه عنه، أخذه تلاميذ جعفر يزعمون، ما حاجتنا إلى البقر. وإذا كانت الحاجة موسى الكاظم والرضا وكل حاجة إلى جعفر، لماذا نقلتم عن جعفر أصلا؟ لماذا دونت الكتب عن جعفر؟ ما الداعي؟ كان دونت عن موسى، خاصة أن الذين دونوا بينهم وبين جعفر مفاوز 3 أو 4 أو 5 بينه وبين جعفر، الكليني أو الصدوق أو الطوسي بعده أو النوع من علمائهم أو صاحب البصائر. طيب لماذا ترون عن جعفر؟ لماذا في زمنكم والذي عاش في عصر الكليني لماذا لا تأخذه من المعصومين؟ لماذا تأخذه من جعفر؟ تدري لماذا؟ لأن هذه المجموعة التي روت عن جعفر مجموعة الضلال كانت موجودة في ذلك الوقت. هذه المجموعة، ولك أن تتصور أبا محمد الأمر العجيب، وهو أن صادق تعالى يعني مدني المولد، ولد في المدينة وتربى عند أبيه محمد الباقر، ولما مات أبوه كفله جده. طيب جعفر الصادق أمه فاطمة بنت محمد بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أم جعفر الصادق فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. يقرون بذلك يا شيخ في كتب؟ طبعا يقرون، أكيد موجود هذا النسب. هذا القاسم بن محمد، والله مناقضة يا شيخ يعني. شوف القاسم بن محمد، القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة، الفقهاء السبعة في المدينة التي رجعت إليهم الفتوى، أحدهم القاسم الصديق فيها، هو جد جعفر، جد جعفر. فجعفر أخذ عن أبيه، فلما مات أبوه أخذ عن جده القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعاش جعفر حياته كلها في المدينة، كانت دروسه في المدينة صلى الله عليه وسلم، وتوفي وقبره في المدينة. إذن جعفر واضح مدني المولد، مدني النشأة، مدني القبر، هذا جعفر كأبائه محمد الباقر وعلي بن الحسين كلهم مدنيون ودفنوا في المدينة وتعلموا في المدينة، وتعلموا في المدينة، وهذا أهم شيء قد يكون، وعلموا في المدينة جعفر الصادق، ونحن تعلمنا كذلك منه الحمد لله، أو علماؤنا. نعم عجيب، الرواة عن جعفر في كتب الشيعة إن لم أقل 99 صحيح. 95% منهم من أهل العراق. فهمني كيف ما تجي قلبها براسك، ما عندي كيف برارة في بري الأحول كوفي، بن سنان كوفي، محمد بن سنان كوفي، طيب علي بن يقطين، لا علي بن يقطين لا ليس مثلا، طيب كلهم كوفيون، محمد بن مسلم طائفي وعاش في الكوفة أيضا. طيب فالرواة عن جعفر في كوفيون، أمر مستغرب، وخاصة نحن نتكلم قبل 1300 سنة، جعفر توفي 148، طيب قبل 1300 سنة، ما في انترنت، ما في فاكس، ما في تيلكس، ما في ايفون، ما في اي وسيلة اتصال الا اللقاء، لقية. متى روى هؤلاء عن جعفر كل هذا الدين؟ وانت تنبه الى قضية، هؤلاء كلهم من اهل الكوفة، الكوفة لها علي ولعن أهل يقال يا أهل الكوفة مللتموني، اللهم أبدلهم شرا خيرا منهم، عرفت يعني. كان علي يتذمر منه، حتى قالوا يعني، قال عبد الله بن الزبير للحسين عندما أراد أن يذهب إلى العراق، قال تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك، ويقول له أبو سعيد الخدري: والله لقد سمعت أباك عليا بأذني هاتين. إنه كان يلعنه أهل الكوفة، تذهب إليهم؟ ثم طعنوا علي الحسن وخانوه، ثم دعوا الحسين، ثم غدروا به وقتلوه، ثم بعد ذلك يعني سبهم ولعنهم علي بن الحسين زين العابدين لما قال صح، أما قال أهل الكوفة تقتلنا رجالكم تبكي نساؤكم؟ طيب لما قال هؤلاء أهل الكوفة يبكون، قال على من يبكون؟ قال يبكون قتلاكم. قالوا هل قتلنا غيرهم؟ يقول علي بن الحسين: محمد الباقر لا شأن لهم بهم، لا شأن له بهم. تسلطوا بعد ذلك فادعوا كذبا وزورا على جعفر الصادق أنهم الرواة عنه، مع أن جعفر الصادق كان يتبرأ منهم، كان يتبرأ منهم ويقول لعن الله زرارة، لعن الله زرار، لعن الله زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله تعالى الثلاثة، وهم يتعلقون به رحمه الله تبارك وتعالى. فالعلة التي من أجلها صار الحديث عن جعفر وليس عن غيره ليست جعفر، لأن جعفر كموسى وموسى كعلي وعلي كالجواد وجعفر كمحمد الباقر، شمعنا جعفر؟ إذا كان جعفر حديثه حديث أبيه وحديث أبي حديث جده، كذلك موسى الكاظم حديثه حديث أبيه، علي الرضا حديثه حديث أبيه وحديث حديث جعفر، محمد الجواد نفس الشيء، شمعنا جعفر؟ إذن المجموعة التي عاشت في عهدي جعفر وهي أهل الكوفة. وضحت إن شاء الله؟ نعم وضحت. طيب تأذن لي شيخنا الكريم وندعك ترتاح قليلا، وعذرنا على ذلك، لنأخذ بعض الاتصالات. معنا من المملكة الأردنية الهاشمية أبو أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك العافية يا شيخ خالد. حياك الله وبياك، تفضل يا أخي. والله يا شيخ خالد أنها أجمل أمسية بحضور الشيخ عثمان الخميس على قناة وصال. الحمد لله. ونسلم على الشيخ عثمان الخميس الله يجزاه خير. والله يا شيخ أنك أنت ما تتكلم إلا والله ما يطلع من فمك إلا الذهب، والله إن أثقل من الذهب، وإن شاء الله ميزان حسناتك أثقل من الذهب، وبارك الله فيك. أنا بغيت أقول يا شيخ خالد، النقطة الأولى إن معادة الأمور عند إن يأخذون فتاواهم من أئمتهم. الآن عملية الاختراع يعني عملية منتشرة رهيبة، كل واحد يأخذ الآية ويفسرها ويفتي فيها على الوجه اللي هو يبغاه، يعني ما عاد يأخذ من جعفر الصادق أو من فلان أو الكوراني أو غير أو هذا أو ذاك، الآن يأخذ الآية ويفسرها على الوجه اللي هو يبغاه ويطلع الفتوى لها على تفسيره هو، يعني ما يأخذ التفسير الصحيح للآية ويجادل فيها، ودائما يثبت بطلانهم ويثبت غبائهم في أي تفسير هم يحملوه الوجه اللي هم يعني هم يأولوه فيها. الشيء الثاني الله يجزاه خير، هم الآن يستغلون النقطة اللي يقولوا فيها أهل السنة والجماعة إنه هذه لا يجوز الخوض فيها، هم الجماعة يدقون فيها ويجوا يخوضون فيها ويقولوا شوفوا أنتم ضعاف، أنتم كذا، أنتم ما تقدروا تخوضوا فيها. أنا أطلب من كل المشايخ والأئمة والعلماء إنه النقاط الأساسية اللي هم يقولوا لا ما يصير الخوض فيها، ومثلا قال الشيخ الفلاني إن ما يصير الخوض فيها، الآن عندنا ناس قاعدين يخوضوا فيها ويتهمونا، وضعاف النفوس من أهل السنة ما عاد في علم يا شيخ خالد زي أول، الآن في المدارس ما عاد في صور من حياة الصحابة يعني تقدر تقوي دينها فيها، العلم المنهج الديني ضعيف في المدارس، فالآن يسهل على الشيعة أنهم يجروا أهل السنة، وحنا نيجي نقول إن ما يصير الخوض فيها، وهم استغلوا الفرصة وضعف أهل السنة وخاضوا في الأمور هذه وشيعوا ناس كثير كما شيعوا في سوريا. أنا دعيت للتشيع يعني أكثر من 20,000 مرة، والحمد لله بفضل الله وحده إني رديت أكثر من كذا واحد كان بيتشيع من, من, من أهل السنة في إدلب وفي أماكن ثانية في سوريا. لكن الشيء اللي بقوله مثلا كمثال، مثلا يقولوا عن عائشة رضي الله عنها يقول أنها مثلا أنه كذا ويتهموا بأشياء كثير، خلنا نقول بلغة الأقل، يعني الشيخ عثمان الخميس ما شاء الله عليه يتخاطب بلغة الأقل، كلام موثوق محكم، يعني لا ما تقدر ترده، يعني مو بشرط تناقشهم بآية بحديث بكذا، لا خاطبهم بلغة الأقل. سيدتنا عائشة رفضت الخروج كذا مرة وأصروا الصحابة اللي فيها للخروج عدة مرات، ولما سألوها قالت أنه والله إلا نصرة لعلي، وقالت لا تأخذ الولاية إلا علي، والعلي هو الحق فيها، وبعدين هي لما خرجت ما خرجت في لعلي ولا خرجت للطرف الثاني، لأنها لو خرجت لعلي معناته أنها ابتغت القتال، ولو خرجت للطرف الثاني أنها تكون معاهم لابتغت القتال، لكن خرجت للطرف الثاني المعارض تقول له تقنعه أن أنت لازم تولي علي، تقنعه أنه يأخذ بولاية علي وأنه ينهي المشاكل. نجحت سيدتنا عائشة ونجح ولد أخوها الصحابي رضي الله عنه ونجح الصحابي الثاني أنا ناسي أسماءه، وعند النجاح وتم اللقاء عدة مرات، لكن عند النجاح عبد الله بن سبأ وجماعته خربوا المواضيع كلها. لكن عائشة في خروجها والله ما ابتغت إلا الخير وما أرادت إلا الخير ورفضت الخروج، وعندما أقنعوها أنه أنت أم المؤمنين ووجودك راح يحل جميع المشاكل رضيت، لأجل أن تحل المشاكل وتمنع فتنة كبيرة في أمة محمد. ولو ما خرجت عائشة والله يمكن كانت الفتنة أكبر وأكبر يا شيخ خالد، وإن خروجها قد يمكن قدر الله أنه يكون رحمة أن تكون الفتنة أقل من ذلك بكثير، لأنها قدرت أنها توفق هي واثنين اللي معاها من الصحابة ولد أختها أنهم يوفقوا في البداية ما بين علي بن أبي طالب وما بين معاوية والجماعة اللي معاه، ولكن بعد المشورات والاجتماعات وكانت الأمور راح تحل دخل جماعة عبد الله بن سبأ على القوم هذا ودخل على القوم الثانيين وقتلوا من هذا وقتلوا من هذا، وكل واحد يدعي أنه أنا من طرف فلان وأنا من طرف فلان، وأحدثوا فتنة كبيرة. نعم. الشيء الثاني سلمك الله مثلا يأخذون الآيات من القرآن يفسرونها للمنطقة اللي هم يبغوه، زي مثلا واحد يجي يقول لك ان سيدنا ابراهيم دعا رب العالمين انما هو من ذريتي، هو يحدد عن رب العالمين مين اللي ياخذ الولايه وما هو بياخذ الولايه، كلنا احنا الان من سلاله سيدنا ابراهيم، من سلاله اسحاق واسماعيل، اليهود من سلاله اسماعيل او اسحاق وحنا من سلاله مثلا اسماعيل، لكن رب العالمين اجاب الدعوه ولا داوود ولا سليمان ولا يعقوب ولا يوسف، هذه كلها رب العالمين استجاب دعوه سيدنا ابراهيم، وجاء سيدنا محمد وانقطعت النبوة بموت إبراهيم ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجماعة يعني أولاد علي بن أبي طالب ليسوا من سلالة محمد، وحنا كلنا يعني من الصالحين إن شاء الله إن يعني عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم وجد علي بن أبي طالب يعني هو من سلالة إبراهيم وكثير من سلالة إبراهيم، فما يعني ما يقدر إنه يجي يفسر الآية يقول والله هذا فلان لما يكون من سلالة هذا لازم يكون ولي وهذا ما يكون ولي، هذه كلها أمور بيد رب العالمين، زي واحد من الصوفية يقول إن أنا جلست مع محمد يصحى من النوم ويجي يجلس معي، يصحى من القبر ويجلس معي، أنا صحيت من النوم جاء صحاني، يوم جاي حاج الشيخ عدنان عرور يقول له مبر رب العالمين جمع الأنبياء لسيدنا محمد في مكة في الأقصى، قال له الشيخ عدنان قال له هذا جمعها لسيدنا محمد، وهل أنت سيدنا محمد رب الأمين يخيلك الأنبياء وتجلس معهم؟ هذا شيء خاص، فكل واحد يأخذ آية من القرآن ويفسرها على الشيء اللي يبغاه، يأخذ فعل تم من رسول الله ويفسر على هواه، مع هذه الأمور مقتصرة على هذا، ليه؟ بسبب ضعف أهل السنة، صحيح الإغواء أهل السنة، ما عاد في مناهج، ما عاد في يعني قاعدة علمية قوية يبنى عليها الأطفال من أهل السنة. أحسنتم يا أبا. بارك الله فيكم، جعل كل ما تقومون في ميزان حسناتكم الله يجزاه خير. وفيك بارك الله فيك. وفيك بارك يا أبا أحمد، جزاك الله خير. ونسأل الله أن يكتب أجرك ويشكر سعيك على ما تقوم من جهد وعلى هذا الحماس وعلى هذه الكلمات التي هي في الصميم والله. طيب معي فزاع من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فزاع. حياكم وبياكم وحيا شيخكم وجميع المستمعين. الله يحييك، تفضل. نقطتين لا أكثر يا سيدي، وهي أكبر دلالة على محبة أهل السنة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الأولى أنها لا تقبل صلاة أي مسلم سني إلا بتمام أركانها، ومن أركانها الصلاة والسلام على محمد وآل محمد في التشهد الأخير وكفى. نعم. أما الأمر الآخر فإن الرافضة لا يرمون إلا شجرة أهل السنة والجماعة، وهذا دليل على تمام هذه الشجرة بتمام دين الله حينما قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أكبر أدلة ضلال أهل هؤلاء الرافضة فإن معممهم شحاده الفرعوني لا يرضى بإله ولا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ولي أمر للمسلمين، وهذا مثبت في إحدى المناظرات على قناة المستقلة في لندن. والسلام عليكم ورحمة الله. اتجاني يا فزاع. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أخ فزاع. معي علي من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال الشيخ؟ حياك الله يا علي، تفضل. الله كريم إن شاء الله، الله يبارك عليكم الشهر الفضيل إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. الله يسلمك، كيف الحال أخ شيخ خالد؟ بارك الله أحبك بيك. في الله. أحبك الله. مكان من تابع الأئمة التسعة عشرية، راح أعمل شيء جديد يعني أسوي التسعة عشرية بدل الاثنى عشرية، لأن هم القرآن القرآن حرفوه. القرآن حرفوه، كيف يعملون شيخ خالد؟ هذولا كلهم يتابعين المادة، يعني كل هالأمور اللي جاي يعملونها والمشاكل اللي يعملونها كلها تبع المادة، تبع الخمس، تشويه الدين الإسلامي في سبيل يحصلون على، يضحكون على عقول العالم، يعني يضحكون على عقول العالم بالخمس، ويضحكون على عقول العالم بالدجل. الدين بسيط ويسر عسر، شوف القتل والتعذيب والطعن في الصحابة، وطعن بأم أم المؤمنين، يعني كلها في سبيل هذا اللي ذابحوا عليه. هم نفسهم ما متصافين بيناتهم، نعم نفسهم ما متصافين، كل معاركهم وأمورهم على الخمس هذا اللي يركضون عليه ويضحكون على عقول العالم. دين الإسلامي بسيط، مثل ما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الدين اللي انتشر بالهند كله، يعني اللي جابوا لنا ديانات ما انزل الله بها من سلطان. نعم. دين الاسلام مو هالشكل يا شيخ خالد، وانت اعرف، انت معلوماتي ضعيفه، يعني اقر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بها ناحيه وبها يكفي. الشيخ عثمان الخميس يقول يكفي هذه الشهادتين. نعم. ونعمة الشهادة. والله أيوة. الشيخ عثمان الخميس أفتاح من أشوف مشايخنا الله. على بصرهم، ولما شفنا هذا قتيبة اللي طلع وسب، وليش يسب؟ يعني هو الدين ليس لعان ولا طعان، مثل ما علمنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الإسلامي دين يسر عسر، مساعدة، التضامن. احنا والله لو نكون قلب على قلب، هاي الجيوش العالم وقوة العالم كلها ما تقدر للدين الإسلامي الصح، العقيدة الصح. ودين الإسلامي ما في قتل، الله سبحانه وتعالى حرم القتل وحرم التشريد وحرم الطعن والسب واللعن على الصح. لا قوة إلا بالله حسبنا الله. أخ علي وبارك الله فيك، ثبات حتى الممات. معي السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، مساك الله بالخير يا شيخ خير، ضيفك الكريم الشيخ. الله يحييك، الله يحييك. إني أرد على في البارحة، لكن لابد من سعر خالد، يعني يريد به وجه الله حق ورد للافتراء وتضليل العباد، وأعلم دين الله وكذلك صحابة رسول الله وزوجاته أمهات المؤمنين، وأنت وأمثالك لو كنتم في أرض الوغى لأبليتم بلاء حسن عن دين الله وطمعا بما وعد الصابرين. وأتمنى لو كنت قريبا منك لأستقل شيخ خالد. المستعان الله. وأعتذر عن مداخلتي الخطا. أما ثائر الدراجي وهو يبدو متخصص في سب أمنا عائشة رضي الله عنها. الله، أريد أن أخبره إذا كان لا أشرف خلق الله وهي التي برأها الله تعالى في 16 آية في سورة النور، وهي التي اختار الله عليها تمرض في بيتها حتى إذا حضره الموت وهو بين ذراعيها قال بل الرفيق الأعلى، فقالت رضي الله عنها علمت بأنه بين الدنيا عندما دفنوه الصحابة قالت ويحكم أتضعون رسول الله وصحابته بكيا من قولها. يا دراجي إن نار جهنم 100,000 عام حتى اصفرت، ومئة ألف عام حتى اسودت، وهي الآن سلمة ناك جبل أحد، وما بين رقبته ومنكبيه 3 أيام للراكب المسرع، وما بين خاصرته ومرفقه ثلاثة للراكب المسرع، طعامك كثرة الزقوم وشرابك فيها طين يا عصارة أهل النار. أنا عليك يا شيخ خالد، أنا أتكلم طبعا، أنا صراحة أعطف على عوام الشيعة وأعطف فيهم، وثائر الدراجي إذا كان يعني أتمنى إلا إذا رجع إلى الحق فأعطوه الم... أنا أعتذر منك يا شيخ لا خالد. لا لا لا أبدا، لا لا لا أبدا يا أخي، على عيني وعلى رأسي، والله أشرف بهذه الكلمات وأشرف ب ما قلت، ونسأل الله أن يجعلنا عند والإخلاص قبل ذلك. حتى لا أطيل على مريم من المغرب، معي الآن مريم من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بيقول الشيعة بالأخص هذا الشيعة وهذا المعممين، هذا المعممين صراحة يعني هما شياطين الإنس، يعني لازم كل واحد بده يرجع يعني إذا كان هو بده يدور على الحق أول ما يقعد مع المعممين يقرأ سورة الناس. وثاني شيء إحنا نتشرف بأنه تكون يعني زوجة سلم تكون أمنا، هما ليس لهم الشرف لأن ربي سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين، ما خاطب بها في اللي ينشقون على الإسلام وهم مش مثلون. إحنا الله عنها أمنا نتشرف ونينا الشرف الكبير، وزائد عن هذا المهدي مالهم يعني ربنا يقول يعني عن عيسى عليه الصلاة والسلام السلام عليه يوم ولده ويوم يموت يعني تفسير ولا أي شيء نعرف شيء إنه جاي إن شاء الله. هذا المهدي أنا شفت خيالي، يعني شيء خيالي يعني اللي حيصير لما بجميع اللغات العالم حيسمعوا يتكلم قدر أكثر من رسول ولا قوة إلا بالله. وشكرا والله شكرا إن شاء الله. شكرا شكرا للإخوة المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات، ونسأل الله لنا الحمد لله. المغرب ذلك طاهر من الأحساء الذي له جهود واضحة إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقه ويسدده. مما قال كما يعتقد، نفع الله بك أخي طاهر وبكل السادة المشاهدين كريم. إذا علقنا على الإخوة المشاهدين، هناك أبو أحمد من الأردن كان له 3 أمور ذكر فيها أنهم الآن وأي الشيعة يأخذون الفتوى بأي سهولة بأي طريقة، بل حتى الاختراعات وصلت إلى هذا الدين هذا العقيدة، فلا أعلم بأي نص وبأي يعتمدون على هذه النقولات التي يقولونها لأتباعهم. طبعا هم لا يمنعه شيء من أن يتجرع على الله تبارك وتعالى، أن يتجرع على تأليف نص قول إلى إمام الأئمة 12. يعني مثال إن عندما يأتينا الشيعة يعتمدون على الكتب الثمانية، طيب الكتب الثمانية هذه اللي هي كتب الأربعة الإبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقير، ثم تأتينا وهي الوسائل والوافي. عندما يأتينا صاحب مستدرك كمثال. مستدرك الوسائل صاحبه توفي في القرن 120 تقريبا معاصر، يقول حصلت وجدت حديث لم يجدها الآخرون وضمنتها كتابي هذا. ولما يقول صاحب البحار كذلك وجدت أكثر من 100 كتاب للمتقدمين، لما يقول من أين يأتون بهذه الحديث؟ يعني ناس أهل بهتان، يعني البهتان عندهم سهل والكذب سهل. يعني أعطيك مثالا فقط، شوف هذه أمثلة يعني على كذبهم على الأئمة. شوف الإمام جعفر الصادق يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا. وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 92 و100. وقال إن ممن ينتحل هذا يعني التشيع لا يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. هذا جعفر الصادق الذي يأخذون منه الذي من ينتحل هذا التشيع هذا الأمر لا يكذب حتى إن الشيطان الشيطان تصور يحتاج إلى كذبه. هذا أيضا في الكافي جزء الثامن صفحة 212. وقال لو قام قائمنا لبدأ بكذابي الشيعة فقتلهم، وهذا في رجال الكشي. وقال إن الناس أولعوا بالكذب علينا، إني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا. الثاني صفحة 246. فالقصد أن ناس أهل بهتان ولا يردهم عن الكذب. الذي يمنعه أن يكذب كذبة أو كذبتين أو أكثر أو أقل إذا كان جعفر الصادق يشتكي منهم من ذلك، ماذا نقول عن مجرد هذه الأيام؟ هذا أمر طبيعي جدا. أنا أتصور صحيح. النقطة الثانية شيخنا الكريم، وهي والله يعني تستحق الوقوف كثيرا، ألا وهي ابتعاد أهل السنة أو طلبة العلم أو مشايخ كذلك أهل السنة عن بعض الأمور التي قالوا لا نخوض فيها، مثل فاستغل كموقعة الجمل وما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا حق. نعم. يعني عندما يقول أهل السنة يعني كما قال عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري ومالك. نعم. وغيره، هذا منهج أهل السنة. يقول تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فهذا هو الأصل، عدم الخوض. نعم. في هذه الأمور، وهذا ليس عيبا في أهل السنة، لأنهم يحسنون الظن في الجميع، في السلف رحمه الله تبارك وتعالى، ويترحمون عليهم ويتركون أمرهم إلى الله. وقول تعالى قالت، فهذا ليس، بل هذا عين الصواب. ولكن اضطر أهل السنة اضطروا إلى الرد على هؤلاء المبتدع الضالين الذين صاروا يلبسون على الناس ويكذبون على أصحاب النبي أو عليه. فاضطر أهل السنة أنهم يردون عليهم ويظهرون كذبهم ويظهرون بعض ما من بعض في أصحاب النبي العصمة رضي الله عنهم. هم بشر يصيبون ويخطئون كما يخطئ سائر البشر، ولكنهم لهم من الحسنات ما هي كالجبال، وأخطاؤهم بالنسبة لحسناته الرمال حبات الرمل في الجبال أو نقاط الماء في البحار. فلذلك يتصيدون بعض الأخطاء التي وقعت من بعض الصحابة، يكذبون عليها كثيرا، طيب يزينون عليها من الكذب الشيء الكثير، ويؤلفون أحيانا قصصا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقع. فالقصد تصور أن أهل السنة في هذا الجانب، بل هذا هو المنهج، هذا هو المنهج الحق وهو السنة. لكن إن اضطر الإنسان إلى الخوض خير. لكن استغلال مثل هذه المواقف شيخ الكريم، وأبو أحمد مجرب وأباه مجرب في ذلك، ويقول استغلوا هؤلاء مثل هذه وهنا دعوة للتشيع. هو شوف دعوة، شوف ثلاث دعوات: التشيع، والتصوف، والتنصير. لا تنشط إلا في ثلاث مستنقعات: مستنقع الجهل، مستنقع الفقر، مستنقع التعصب. طيب، فهذه الأمور الثلاثة: التصوف والتشيع، في هذه المستنقعات الثلاثة: مستنقع الجهل، مستنقع الفقر، ومستنقع التعصب. فهم لماذا، أنا أعطيك مثال، لماذا لا يتم التشيع مثلا أو التشيع أو التنصير حتى إلا في أماكن فقيرة؟ يستغلون حاجة الناس، لا شك. لا في أماكن الجهل، ليس لديهم، الناس ليس عندهم علم، لا تجد التشيع في العواصم، في الهجرة إلى إيش؟ إلى المناطق النائية، فقر وجهل، فيلبسون عليه، هم لا، ولكن يلبسون على أهل السنة بدينهم. أنا أنصح بقراءة كتاب لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، كتيب صغير جدا لكنه يبين لك طرقهم في يعني تضليل الناس. وذكر أنه لهم التلبيس والتأنيس والتدليس والتأسيس وغير ذلك، طيب، حتى يصلوا إلى يعني مرادهم. فالقصد لما يتكلم عن سوريا، أين التشيع في سوريا؟ في القرى، في القرى النائية حيث الفقر والجهل. صحيح. أين التشيع في مصر؟ في القرى النائية حيث الجهل والفقر، فيستغلون حاجة الناس، طيب، وجهلهم، فيعطونهم المال ويلبسون عليهم بعض التلبيسات، ولا يأتونهم مباشرة بسب الصحابة وكذا، لا لا أبدا، وإنما يأتونهم بمحبة أهل البيت شوي شوي شوي شوي، حتى إذا يعني استجاب لهم بدأوا يلبسون عليه: عمر فعل كذا مع علي، عائشة فعلت كذا، فينقبض قلبه من عمر، ينقبض قلبه من عائشة وكذا. وهؤلاء على فكرة يعني يرجعون إلى الحق قريبا. لماذا؟ لأنهم سرعان ما تتبدل أحوالهم، إذا يسر الله لهم وجدوا اللقمة الحلال من غير طريق هؤلاء فيصلون الحق. يحدثني أحد الإخوة ويقول: كنت القرآن درس عندنا في الكويت ورجع إلى سوريا وصار يعلم القرآن في أنسيت أما في درعا أو دير الزور، أنا وهمت الآن، في دير الزور، طيب، يعلم القرآن في دير الزور، يعلم الناس مدرسة الأطفال الصغار القرآن. يقول: جاءوني فقط تلبس العمامة، فقط عمامتنا، كن كما تريد وعلم القرآن واستمر على ما أنت عليه، أعطيك أظن $1000 شهريا أو قليل. يستغلون مثل هذه الأشياء، فرفض جزاه الله خير. فالقصد أو لا يستغلون هذا، والله الحمد لله الآن بعد هذه الأحداث التي في سورة الله تبارك وتعالى ينصرهم ويهلك عدوهم، هذه الأحداث أظهرت لهم ما هو التشيع الآن، لا شك، وعرف الناس ما هو التشيع. ولا أظن سيبقى شيعي سوري الآن بعد هذه الأحداث، أخذ من الذين تشيعوا يعني. صحيح. وأنا أبشرك في المقابل بإذن الله، كما أنهم ينشطون في مثل هذه الأماكن في تشيع الناس، أنا أبشرك أن الذين يتسننون هم عقلاء الشيعة. الله أكبر. عقلاء الشيعة هم يتسننون. صحيح. في بلادنا، في الكويت، في المملكة، في الأردن، في لبنان، في إيران، سواء إيران العربية اللي هي الأحواز، الأعجمية اللي هي أصفهان وقم ومشهد وغيرها، في العراق، طيب، في اليمن، وفي غيرها من البلاد. أبشرك كثير من الشيعة لا يملكوا ما لن نعطيهم. صحيح. ولا نكذب عليهم ونقولهم هذا هو الحق، إن شئت فأقبل وإن شئت فأدبر والأمر إليك، والحمد لله كثير، والله الحمد. ذكرتني شيخي الكريم بثمار والله الحمد منه، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى هذا البرنامج، تواصل معي من النجف ونحن نتحدث عن النجف. نعم. وإذا أردنا القياس فإننا نتحدث عن الفاتيكان في إيطاليا، والنجف، نعم، في العراق معلومة. نعم. تواصل معي من هناك بعض الأطباء وبعض المثقفين الذين أسلموا وحسن إسلامهم والآن والله الحمد يصلون مع في تعليمهم. فالأمر كما قلت ولاؤهم لا شك. أنا فقط أحب أن أنبه فقط إنسان الحديث ذكره أنه النار أي حتى نأتي إلى نعم أنا سجلت طيب. لكن هو الأخ أبو أحمد كذلك شيخي الكريم ذكر أن هناك فعلا كذلك الآن مناهج التدريس بدأت أو اختفت أو اضمحلت. كان لدينا كتب عن الصحابة تعليم الصحابة لا يقتصر إذن التربية على التعليم أو على المدارس فقط وإنما تقف الأمانة الكبرى على عاتقي وعلى أعناقي وولاة الأمر على الآباء على الأمهات صحيح. بعد أن يشاهدوا مثل هذه في البيوت أو في المساجد أو في صحيح. فهذا لابد أن يتحيى وتعاد فإذا أزيلت بفعل فاعل فلابد بإذن الله تعالى أن يأتي ترجع. نعم ترجع ولي الأمر بإذن الله آمين. حتى يبري الذمة من هذا الأمر الخطير. كذلك الأخ فزاع الذي تكلم أو قبل ذلك الأخ أحمد ذكر أنهم نعم يستشهدون بأن الأئمة من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى إبراهيم والدعوة التي دعاها إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والرسل أفضل الصلاة والتسليم أن يجعل من ذريته أئمة فهذه يعتقدون أنه لكن دليل. لكن الآية كانت ماذا؟ آية في سورة الأنبياء. إيه فماذا كانت الآية؟ إيه نعم. لا ينال عهد الظالمين. إيه نعم. هذا الجزئية الأخيرة تجاوب عليه. إيه نعم. لكن على كل حال يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني هو أبو الأنبياء صلاة ربي وسلامه عليه وهو كذلك أبو غير الأنبياء. فأبناء إبراهيم فيهم الصالحون وفيهم غير الصالحين. إذن هو الهوى. إيه نعم. وهل هم فقط سلالة محمد؟ أين أولاد الحسن؟ صحيح. أين الحسن بن الحسن؟ حسن المثنى؟ أين الحسن المثلث؟ أين زيد بن علي بن الحسين؟ أين إبراهيم بن طباطبة؟ أين هؤلاء الأئمة؟ محمد بن إبراهيم؟ أين الأئمة هؤلاء؟ فالقصد أن هذا تحكم. قصدوا 12 شخصا وقالوا هم دون غيرهم، هذا غير صحيح. وهذا من التفسير. أين ابن عباس؟ لا لا ما يصلح هذا الكلام، هذا هذا هذا من الهوى، اتباع الهوى. وقولنا قبل قليل كون الإنسان ينتسب إلى النبي هذا شرف، لا شك في هذا شرف يعني، لكن هذا لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، والنبي يقول من بطع به عمله لم يسرع به نسبه فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتعرف. وعلى ذكر هذا الأخ أحمد التي انتهت أسئلته ومداخلته بعد أن رحب بك ونحن نرحب بك كل لحظة، لكن استبشر الأخوة المشاهدين متابعي قناة وصال بوجودك شيخي الكريم. كذلك منهم الآن على الرسائل وهم يحملوني أمانة من يوصل السلام إليك ويخص بذلك الشيخ معتمد الشريف وهو من أهل المدينة وهو كذلك عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسلم عليك ويسلم عليك وعليكم السلام ورحمة الله ويحثك بالمزيد بإذن الله. الله يحفظكم شيخنا الكريم. الأخ فزاع من السعودية قال أن من دلالة حبنا لآل البيت أنها أو حب آل البيت ركن من أركان الصلاة لدى أهل السنة والجماعة وهو التشهد الأخير أو الصلاة الإبراهيمية بالأصح، أنها لا تستقيم ولا تقوم هذه الصلاة إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم. هذه مسألة خلافية. نعم. بين أهل العلم، مسألة فقهية. نعم. خلافية. أكثر أهل العلم تصح الصلاة بنهاية التشهد الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا سلم صحت صلاته، هذا قول أكثر أهل العلم. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة الإبراهيمية شرط ركن للصلاة، وبعضهم قال يكفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد وتسلم صحت صلاة. أهم شيء في هذا الركن وهو الصلاة على النبي، لا يقول الركن هو الصلاة على النبي وليس الصلاة الإبراهيمية كاملة، الصلاة على النبي. وبعضهم يقول لا، أن تقول الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وبعضهم في مذهب الشافعي يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هي الصلاة على آله، والصلاة على الآل فيها تفصيل يعني لها يعني صيغ كثيرة أكثر من أو قريب من 7 صياغ جاءت عن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، لها صيغ، فأي صيغة جاء بها صحت صلاته. فالقصد أن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة وليست ركنا، وهي مسألة خلافية كما قلت، لكن هو الدارج ولله الحمد أنها الناس يصلون على النبي وعلى آل محمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرضا من الله سبحانه وتعالى في آخر آية نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم هي هذه العقيدة التي نعيشها ونتظلل تحت ظلها، هي الرضا من الله سبحانه وتعالى. وعندما يأتي هؤلاء ويرمون ويقدحون ويشرخون ويشدخون هذا الرضا الذي ارتضاه صحيح. الله سبحانه صحيح. وتعالى صحيح. فهي والله مصيبة. وظن هذه آخر آية في التشريع وإلا بعدها واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون البقرة، وأن هذه آخر آية. لكن على كل حال لا شك أنها من أواخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أحسنتم الله بارك الله فيكم. الأخ علي من العراق طبعا هو قال الأئمة 19، لكن هو ضبط هؤلاء الأئمة، وفعلا هناك بعض الصور التي تعبر فعلا عن الأئمة وعن الأضرحة عندما تجمع أو تجبى الجبايات من جيوب هؤلاء المساكين في أكياس وفي خيش وفي حقائب ممتلئة بالفلوس، هو الذي جعل هؤلاء الأئمة يبقون على ما هم عليه في أخذ الخمس. قضية الخمس شيخي الكريم قضية كبيرة، نعم، وقضية لا شك أنها لابد أن تبحث وأن تجلى. نعم لا شك، والله تجليناها مرة عندكم هنا نعم. في قناة وصال تكلمنا، كانت حلقة كاملة عن موضوع الخمس، وأظن أنها يعني ينبه على كثير من أمورها. لكن هذاك الوقت قبل يعني قبل شاء الله قبل قدومكم المبارك. الله يبارك فيكم الله يكرمك ويحفظكم، ولكن بإذن الله سيكون هناك لهذا المعتقد إن شاء الله تعالى أمر آخر بإذن الله. الله وقفات نعم، فإن شاء الله يبحث في الأمر هذا أبشر. حتى بشرك الله بالخير وبالجنة. طبعا لك تعليق على الأخ طاهر في الحديث الذي ذكره نعم من باب أنه يعني ذكر الحديث أن النار يعني أحمي عليها نعم 100 سنة حتى احمرت، 1000 سنة حتى زرقت، حتى سود فيه سوداء مظلمة. الحديث باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا لما قال إن عائشة رضي الله عنها قالت للصحابة يعني كيف أحثيتم التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح البخاري، والتي قالت فاطمة وليست عائشة. حديث أنس لما يقول رجعنا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم لقيتني فاطمة بنت النبي قالت أدفنتم رسول الله يا أنس؟ فقلت لها نعم. قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قال وبكت وبكيت رضي الله عنها. فهذا عن فاطمة وليست عائشة رضي الله عنهما. كذلك لما قال يعني القرآن الكريم حرفوه، لا أحد يستطيع أن يحرف القرآن، لكن زعموا أن الصحابة حرفوه ولن يستطيع أحد أن يحرف القرآن. والله سبحانه وتعالى قال نحن نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتصور أنت إذا قال الله وإنا له لحافظون، من يستطيع أن يغير أمر الله؟ تحدي يا شيخ، أبدا لا يمكن أن يحرف. فاطمئن، اطمئن، أقول للسائل يعني اطمئن وقر عينا لن يحرف. كتاب الله تبارك. طبعا عندما نذكر المغرب نذكر القرار الشجاع من الحكومة المغربية نعم. عندما التفتت لمثل هذا الخطر ولمثل نعم. هذا عندما الموز. كانوا يستغلون أيضا نعم. فقرة وجهل الناس نعم. فمريم هنا تذكر هذا أن المعممين هم شياطين الإنس وهم الذين يغممون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن نعم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهي إشارة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحتذي الدول العربية بل الإسلامية وأن تنتبه وأن تنتبه وليس لهم يعني دواء. نحن مقارعة الحجة بالحجة ما عندنا فيها مشكلة أبدا، الله أكبر. ولكن المشكلة لما تشترى الذمم، لما يستغل جهل الناس، ولما ما يفتحون المجال لأهل السنة أن يدعون في بلادهم. هذا الذي كنت أقول. أتمنى أن يفتح المجال. أي نعم. أي نعم. ولكن لطيب أهل السنة وهم يستطيعون أن يأتون بلادنا، لكن لخبثهم لا نستطيع أن نذهب إلى بلادهم لندعو إلى الله تبارك وتعالى، بل منعوا حتى أن تصل القنوات إلى أهل الأحواز عن تكسير الدشات وغيرها وكذا. أي نعم. بل حتى منعوا شيخنا الكريم في مقرات البعثات في الحج يشترط الذي يكون مسؤول عن البعثة بأن تكون قناة يوصال خارج هذا الريسيفر أو هذا الجهاز الذي يستقبل القنوات خوفا من صرتم مرعبين. فالله المستعان. فإذا كان في عقر دارنا ويعني يشترطون علينا ويمنون علينا الله المستعان، فهذا والله من الله. هذا ما كان لدى الإخوة والذي هو أمانة من الأمانة الإعلامية وهو من حق سادة المشاهدين كذلك شيخنا الكريم باستبشارا بطلتكم البهية عليهم. نعود شيخنا الكريم إلى محاور حلقتنا هذه المباركة، نسأل الله أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. بقي شيء في محور الأئمة الاثنى عشر أم ننتقل إلى الفرق في الحديث عند السنة والشيعة؟ الذي تريد. طيب لم يعد بقى الأمر إليك. الله يجزاك خير. إذن نتحدث عن الفرق شيخي الكريم عن الحديث لدى أهل السنة والجماعة، ما هي الفروق، ما هي يعني القواعد التي يقوم عليها أهل السنة في الحديث وكذلك الشيعة؟ طبعا عندما تأتي الحديث عند أهل السنة والجماعة يعني له ضوابط. طيب، يقول ما رواه عدل ضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا إلا، قالوا هذا هو الحديث الصحيح الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينما عند الشيعة هذا العلم مستحدث يا جديد، لا يعرفون هذا العلم أصلا، يعني علم المصطلح يعني أخذوه من أهل السنة. أهل السنة بدأوا علم المصطلح من القرن الرابع الهجري، هو طبعا من القرن الثالث الهجري وقبله كعلم منشور بين الناس، لكن كمصنف أول من صنف فيه الرامة رمزي، ثم بعد ذلك صنف الكثيرون، ومن أعظمها كتاب ابن الصلاح، يعني ومن أهمها كتاب ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى علم الحديث. ثم بعد ذلك جاءت الكتب تترى في المصطلح، طبعا كتب قبله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقد أثر المكتبة بمصنفاته في المصطلح، وغيرهم كثير الذين ألفوا في علم المصطلح. بينما الشيعة لا يعرفون هذا العلم، لا يعرفونه نهائيا، يعني كما يعني هذا نص علمائهم يعني ينصون على ذلك. أضرب لك مثالا فقط، هذا بعض علمائهم، شوف ماذا يقولون عن علم المصطلح عندهم. شوف، قال الحائري: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث، أو لم يصنف في دراية الحديث له المصطلح في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد، وإنما هو من علوم العامة. الشهيد الثاني زين الدين العاملي، هذا في القرن العاشر الهجري، بينما أهل السنة من القرن الثالث يكتبون في علم المصطلح تقريبا ستة قرون إلى سبعة قرون، سبعمائة سنة. الله أكبر. أهل السنة يؤلفون، ثم جاء زين الدين العاملي، وقد نص أيضا علماؤهم، أذكر محقق هذا الكتاب زين الهداية، زين له الدراية والهداية. طيب، محقق الكتاب ماذا يقول؟ يقول: وهذا الكتاب صورة من كتاب ابن الصلاح. إن حتى أول كتاب ألفوه إنما أخذوه من أهل السنة، أخذ من أهل السنة، ليس لهم أي نشاط حديثي. وكذلك كتب الحديث عندنا غير كتب الحديث عندهم، يعني عندما تسمع أنت مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، يعني حقيقة تقف إجلالا لهذا الكتاب ولمؤلفه الذي جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنت الآن أبو محمد تتقرب إلى الله بقراءة القرآن، صحيح؟ صحيح. ألا يخطر في بالك أن تتقرب إلى الله بقراءة سنة النبي؟ بلى. سنة واضح لنا؟ نعم. يا تأتي تقول يا أخي أنا أريد أن أقرأ سنة النبي، وهي تقرأ في مساجدنا، وتقرأ في المساجد، أقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حدثنا فلان قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيعة ما عندهم شيء. أتحدى يا ليلة كلها تحدي، ها كلها تحدي، ما عندهم هذا الشيء. ما تلقى شيعي زين ماسك كتاب حديث ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم، لا يوجد هذا، لا يوجد إلا عندك أبو محمد، ارفع رأسك. والله صحيح، ما عندهم هذا الشيء، ما عندهم واحد يتقرب إلى الله بقراءة سنة النبي، لا يملكون سنة النبي. ما عمري شفت شيعي ماسك الكافي قاعد يقرأ قراءة تعبد، يعني أعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في هذا الشيء. إذا بيقرأ كتب دعائية فقط أو الرسالة العلمية أو ما شابه ذلك من الأمور، أو قصص الأئمة الاثنى عشر، معاجز الأئمة، ضياء الصالحين، وخذ من هذه الكتب، لكن أقرأ سنة النبي كما تقرأ صحيح البخاري، كما تقرأ صحيح مسلم، لا يوجد، لا يوجد بكل ما في الكلمة من معنى، لا يوجد هذا الأمر. زين، ثم أنت لما تقرأ صحيح البخاري تقرأ شنو وأنت مطمئن؟ الأحاديث الصحيحة. لما تجي اللؤلؤ المرجان، كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بخاري ومسلم، لما تجي عمدة الأحكام الأحاديث المتفق عليها تقرأ وأنت مطمئن. حين لما يجون الطلبة الصغار وش أحفظ؟ أحفظ عمدة الأحكام. ليش أحفظ عمدة الأحكام؟ أحاديث صحيحة أحفظها واطمئن، انقلها. ليش أحفظ اللؤلؤ والمرجان؟ أحاديث صحيحين أحفظها وأنت مطمئن. وهكذا ما عندهم كتاب صحيح. يعني لو تجي واحد شيء يقول قول أبا حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قول ما عندنا، ما عندنا، شلون أبا حفظ حديث؟ روح حق السنة. لا يملكون، ما عندهم أحاديث النبي، ما عندهم كتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أصح كتاب عندهم الكافي، أو خلنا نقول أصح كتبهم الكتب الثمانية، الكافي كما قلنا قبل قليل، التهذيب، الاستبصار، والفقيه من لا يحضره الفقيه، ثم أضافوا إليها أربعة أخرى، الوافي والوسائل والبحار ومستدرك الوسائل. انظر ماذا يقولون عن هذه الكتب الثمانية. الثمانية نعم. طيب، أشهر كتب شيعة. طيب، قال الحائري: وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها للمحمدين الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة والحسين النوري. المحمدون الأوائل اللي هو الكافي، الكتب الأربعة الأولى للمحمدين، اللي هو الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، ثم التهذيب والاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي، مؤلف واحد، كتابين، ثم محمد بن بابويه الصدوق، طيب، اللي هو صاحب فقيه من لا يحضره الفقيه. هذه الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة. ثم الكتب محمد بن الحسن الحر العاملي، الوسائل، الذي أخذ من السنة أصلا، إيه، والسادس اللي هو محمد الفيض الكاشاني، محمد بن محسن الفيض الكاشاني، هذا السادس. نعم. والسابع محمد باقر المجلسي البحار. نعم. والثامن حسين نور الطبرسي. فسبع كتب للمحمدين وكتاب واحد لحسين النور الطبرسي. طيب. نعم. يقول: أما صحاح الإمام، شو الصحاح يسميها؟ نعم. أما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها المحمدين الأوائل، ثلاثة بعدها المحمدين الثلاثة والحسين النوري. طيب، ثم قال الكاشاني يقول: إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه. مدار الأحكام الشرعية على هذه الكتب الأربعة. أغاب زرق الطهراني يقول: الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشريعة حتى اليوم. هذا أغاب زرق الطهراني في الذريعة. طيب، هذه الكتب هي أقوى كتب عندهم، أحسن كتب عندهم. شو عندنا إحنا؟ الصيحان، بخاري مسلم، ثم بعد الصحيحين مثلا تأتي بقية الكتب الستة مثلا ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي مثلا، هذه تقريبا أقوى كتب أهل السنة. كمثال صحيحان، السنن الأربعة، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجة، مسند أحمد، موطأ مالك، طيب مسند الدارمي، لأن بعضهم يقدم مسند الدارمي على سنن بن ماجة. طيب فهذه كتب أهل السنة، أنا أقول أقوى الكتب عندهم أهل السنة. مثلا الصحيحان كلاهما صحيح، كل ما فيهما صحيح، يعني باقي الكتب فيها صحيح وفيها ضعيف، لكن في الجملة غالبها صحيح. تعال انظر كتب الشيعة ماذا فيها. طيب انظر هذا أحسن كتبهم، يقول التيجاني مثلا، يقول ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكتوبة. الآن أصول الكافي هذا أعظم كتاب عند الشيعة بلا استثناء، باتفاق الشيعة. شلون الآن باتفاق أهل السنة البخاري، طيب ما عدا يعني قلة يقولون يقدمون مسلما على البخاري، لكن جماهير المسلمين والعلماء يعني يقدمون البخاري، الشيعة يقدمون الكافي باتفاق أن الكافي أعظم كتاب عند الشيعة. ماذا يقول التجاني؟ يقول أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكتوبة والموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أصول الكافي 370 حديث، عفوا 3782 حديث، 3782 حديث هذا أصول الكافي، وهذا يقول آلاف الأحاديث مكتوبة فيه، شو يبقى فينا؟ لا شيء. لما تقول آلاف أقل الجمع ثلاثة، يعني 3000 أقل شيء، 3000 ممكن أكثر، آلاف الأحاديث المكذوبة. يبقى في كم؟ 782 حديث. هذا 782 الحديث هذه ما هي مكذوبة، لكن هل هي صحيحة؟ إذا كذب في الصحيح، في الضعيف، في الحسن، في المرسل، في الموثق، طيب كم يبقى لهم من دينهم؟ لذلك ما يقول حق واحد تعال اقرأ الكافي، ليش؟ رايح فيها ويحرمون ذلك. هذا أحسن كتاب عندهم. تصور أنت إذا كان الكافي أو أصول الكافي إذا كان بهذه الصورة، ماذا بقي لهم من الأحاديث؟ انظر ماذا يقول، هذا أصول الكافي، شوف هذا يقول أحد العلماء مرتضى العسكري، يقول وإن أقدم الكتب الأربع زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني، وقد ذكر المحدثون مدرسة أهل البيت فيها 9485 حديثا ضعيفا من مجموع 16000. 9000 الكافي ثلاثة أقسام، أصول وفروع وروضة، أصول وفروع وروضة، مجموعها 16000 حديث. الأصول لوحدها 3782، الفروع والروضة البقية يعني 13000 وشيء. يقول هنا يقول هذا 16000 منها 9000 حديث ضعيف من 16000. ثم يقول وقد ألف أحد الباحثين وهو محمد باقر البهبودي كتاب صحيح الكافي، الحين ما تلقاه، شالوه لأن فضحهم وهو صحيح. اي يقول ألف صحيح الكافي، طيب يقول واعتبر من 16000 حديث فقط 4000 حديث صحيح، يعني 12000 حديث ضعيف، يعني صار 4 من 16 أقل من الربع، أو ربع تقريبا، تقريبا لا أزيد من ربع قليلا. طيب يعني شال 12000 حديث كلها ضعيفة باطلة وخلى 4000. طبعا نحن لا نوافق حتى بلا 4000 من باب أول. أنا أجزم الآن أمامكم، وأنت قلت لهم قبل قليل جيبوا الحديث واحد صحيح ولا لا؟ نعم. إيه أنا أقول لا يوجد، حتى لو 4000 هذا كذاب من باب أولى. إيه ولأن هذا يرجع لهم مثل ما يقولون. طيب ما فيه، فالقصد أن هذه الأحاديث غير معتمدة، بينما حديث أهل السنة معتمدة. حديث أهل السنة تبدأ حديث صحيحة، يجي الإمام يحدث الحديث صحيح. المشكلة عندهم شنو؟ حتى في التصحيح والتضعيف ما في ضوابط. على أساس أنت لما تقول هذا حديث صحيح هذا ضعيف؟ ما في ضوابط. أنت من تقلد؟ الخوئي صحح هذا الحديث تقبل به، أنا أقلد الخميني، الخميني قال لا ضعيف، خلاص أنا أقول ضعيف. طيب ما الضابط الذي صحح على أساسه الخوئي وضعف على أساسه الخميني؟ ما في ضوابط، ما في ضوابط في القول بصحة الحديث أو ضعفه. هذا هنا عشان تعرف هذه الضوابط، شوف هذه في الرواة، يعني شوف الحر العاملي كمثال، شوف قال الطوسي إنه لا يكاد يتفق خبر، هذا أحدهم يسأله يقول تعذينا من كتبنا، لا يكاد يتفق خبر إلا بزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا في مقابلته ما ينافيه. طيب هذا في الاستبصار ألفه، ثم قالوا ألف تهذيب الأحكام وجعلهما مصدرين، هما كتاب واحد، هذا ملخص من هذا. دلدار علي يقول إن الأحاديث المأثورة على الأئمة مختلفة جدا، ولا يكاد يوجد حديث إلا في مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا بزائه ما يضاده، وهذا في أساس الأصول. الحر العاملي كلام قوي جدا، يقول الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ثم قال وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق. شوف كل الأحاديث يستلزم ضعف كل الأحاديث، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا. ثم قال كيف هم مصرحون بخلافها، يعني العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. تصور كافر لكن ثقة، كافر ثقة، مصيبة، ويأخذ منه الدين، ويأخذ منه الدين. ما في ضوابط للتصحيح والتضعيف. يعني عفوا لما يأتيني المجلسي أنا أقلد المجلسي في زمني، في زمن المجلسي، المجلسي في القرن الثاني عشر الهجري 1111 هجري، أربع وحدات عشان تعرف مميز. لما يأتي أنا وأقلد المجلسي ويقول لي المجلسي أنا أشوف هذه الحديث صحيحة قرآن محرف، بنى على هذه الأحاديث التي صححها أن القرآن محرف، جاء الخوئي اليوم قال أحاديث التحريف خرافة، قضية التحريف خرافة، يقول إذا أنا ما أقول بالتحريف، صور ديني مبني على هذا المرجع اللي قاعد يلعب علي، هذه صحيح وهذه ضعيف، يجيني هذا يقول الحديث صحيح، هذا يجيني يقول لا الحديث ضعيف. طيب شو الضابط؟ ما في قواعد، ما في ضوابط. زين هل أقدر أنا، أنت كسني وأنا كسني، أنا أقدر عندما أتعلم علم المصطلح وعلم الحديث أدرس أخذ دورات في التخريج وكذا، طيب وأتعب نفسي شوية في دراسة هذا العلم أقدر أوصل لهذا الحديث هل يصح أو لا يصح حسب الضوابط، ثم أعرضه على بعض أهل العلم باب الاستشارة؟ ما هو الاجتهاد؟ لا يمكن لشيء أن يفعل ذلك، محرم صحيح ويضعف لما يصير مجتهد، رصار مجتهد الهوى على كيفك. زين ثم يلعب يصل هذا يصحح وهذا يضعف، وهل مقلدون تلشوا؟ أنا أقلد الخوي خلاص تلشت فيه، شلون طريقة التصحيح والتضعيف ماشي معه، هذا يقلد السستاني ماشي معه، وهذا يقلد الكلبيكاني ماشي معه، وهذا يقلد الإحقاقي ماشي معه، وهذا يقلد الشيرازي وماشي معه، وخذ ضاعت العالم. ما في ضوابط، ما في قواعد منضبطة بحيث أنها صحيح، ولذلك أشوف من السنين نطالب سووا كتاب صحيح، سووا كتاب بس الأحاديث الصحيحة. يا أخي أنا بتعبد الله أقرأ الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو عن الرسول، عن الصادق اللي كذبتم عليه لين قلتوا بس جعفر، سووا لنا حديث أحاديث صحيحة مال جعفر البهبودي، سواه صحيح الكافي ما تلقاه الحين بالسوق، شالوه ما في. ليش ما يطلعون؟ لأن ما في ضوابط. اليوم صحيح باكر ضعيف، باكر ضعيف عقب باكر صحيح، اللي عقبه ضعيف، من الذي يقرر؟ المرجع. هذه طامة كبرى، ولذلك حرم قراءة هذه الكتب طبعا، مشاهدة مثل هذه القنوات. والآن يخبرون الإخوان عن طريق الرسائل أن هناك تشويش قوي على هذه الحلقة بسبب فضح مثل هذه الأمور وتبصير هؤلاء العامة المساكين الذين انساقوا خلف هؤلاء الذين لا يعلمون أن الحديث له طرق وله دراسة وله علم، بل هو فن، فن الحديث كيف يدرس الإنسان ويأخذ وكيف يصل إلى مرحلة مثلا الاجتهاد أو أنه يبحث حتى يأخذ بعض الأحاديث ويتعبد الله بها لأنها هي تقوم عليها العبادة. أحسنت. نعم. الحديث الصحيح عندنا وعندهم هذا يعني تحدثنا عنه، كتب السنة عندنا وعندهم. كتب السنة عندنا كما هو معلوم كتب المشهورة. نعم. عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي أو جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، أبي داود، مسند أحمد، يعني جمعت بطريقة جميلة، رحل العالم في جميع هذه الأحاديث. عندما تقرأ رحلات العلماء، شوف كتاب الرحلة في طلب الحديث، زين، لما تقرأ هذا الكتاب شوف كيف جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في ذلك، وكيف يعني نقلوا عن الثقات ودققوا متى سمع فلان من فلان وكذا وكذا، هذا لا تكاد تجده إلا عند أهل السنة. بينما الشيعة أبدا لا رحلة ولا شيء ولا طلب حديث ولا انفاضي. كتب وجدناها فرويناها، شوف ماذا يقول هنا، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت في ذاك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله الباقر والصادق وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا مشايخنا ومشايخهم لما ماتوا صارت كتب إلينا، شو نسوي فيها؟ قال: حدثوا بها فإنها حق. وين اتصال الإسناد؟ يعني وجادات، لقى الكتب شنو هذه حديث جدي، الله تعالى حدث بها. وين حدثنا؟ أين اتصال السند؟ وين هذا؟ وجادات، وجادات وجدناها فحدثنا بها، هذه حديثهم. بينما حديث أهل السنة طيب غير، طبعا هذا في الكافي الذي ذكرته طيب في الجزء الأول صفحة 53، زين. بينما كتب أهل السنة زين رحلة في طلب الحديث، متعة. لما تجد البخاري يرحل 30 سنة في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بن مخلد يعني سيد الرحالة لأنه رحلوا في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أنه قضى أكثر عمره في الرحلة في طلب الحديث. طيب رحلوا في طلب الحديث وجمعوه واجتهدوا بذلك وساقوه سياقا طيبا. طيب بينما هذا لا تجد عند الشيعة أبدا، لا تجد عندهم هذا الشيء، يعني كتب، يعني يجلس في بيته يألف كتب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كذبوا على جعفر كما قلت، جعفر في المدينة وهم في العراق، حدثوا عن جعفر. جعفر يقول عن جابر الجعفي كمثال، شوف هذه يعني هذا مثال فقط، شوف هذا الطوسي يقول عن كتابه التهذيب أحاديثه تزيد على 5000 حديث. لما أقولك تزيد على 5000 كم تصل؟ ما واضح لنا. أغاب زوج الطهراني يقول أحاديث التهذيب 13950، هذا يقول تزيد على 5000، هذا يقول 13900 يعني 14000. يعني هل واحد عنده أحاديثه 14000 يقول تزيد على 5000؟ يعني لغويا لا تستقيم. يعني زادوا عليه 8000 بعد وفاته. زين. شوف الـ شوف الـ كمثال يعني فقط، شوف رواة الشيعة، هذا عندك جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي يقول، هذا من أشهر رواة الشيعة، جابر بن يزيد الجعفي، قال العاملي: روى 70000 حديث عن الباقر و 140000 عن غيره، يعني كم؟ 210. أنت تتكلم عن ربع مليون، ربع مليون حديث، ها؟ 210000 حديث عن جعفر، عن جعفر والده الباقر. ماذا يقول جعفر الصادق؟ قال أبو عبد الله جعفر الصادق: والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. ويروي عنها الاثنين 210000 حديث. يلا رجعها لي هذه. والله ما ترقى يا شيخ، ها؟ لا تترقع. إيه يعني الآن هو يقول أنا رويت عن جعفر وأبيه 210,000 حديث. موجودة موجودة. زين يقول الحر العاملي روى عنهم هذا العدد. جعفر يقول ما شفت عند أبوي إلا مرة واحدة. هذا ولده. ويقول أنا ما دخل علي قط. يعني بعد وفاة أبي. فكيف يروي عنهما هذا العدد؟ مما يدلك أن الكذب كثير. قد نقلت لك في البداية كذبهم على الأئمة. هذا يدلك على أن هؤلاء الناس لا يصدقون في نقولهم. الله المستعان. وبهذه النقطة التي نصل إليها بأنهم لا يصدقون نحن نصل إلى نهاية الحلقة شيخنا الكريم. الله المستعان. نختم شيخنا الكريم بكلمة شيخنا. الله ينفع بكم ويجزاكم خير ويرفع شأنكم ويجعلكم درعا حصينا في رد شبهات من يثير الشبهات على أهل السنة وأيضا لنشر الخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكم المثل وأكثر الله. ولن نستقيم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا بأمثالكم في مثل هذا المجال. نسأل الله أن ينفع بكم وأن يمكنكم من العلم الصادق. وهناك بعض الرسائل شيخي الكريم يوصلون لك السلام. هناك الإخوة من عمان وكثير من الإخوة المشاهدين الذين سعدوا برؤيتك في هذه الحلقة والحلقة الماضية. وبإذن الله نقول ما زال الشيخ حتى ليلة الغد التي هي الليلة الختامية بإذن الله يكون ختامها مسك بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر لفضيلة بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس الباحث في السنة النبوية والموجه الأول في وزارة الأوقاف الكويتية على إفادته وإجادته. سددكم الله ونفع بكم ومتعنا الله بصحتكم وعافيتكم وعلمكم وجعلكم قول حق وأداة حق بإذن الله تعالى تضربون بها الباطل. وأنتم أحبتي في الله أوجه لكم التحية وكل من تواصل معنا سواء كان عن طريق الرسائل أو عن طريق الاتصالات. شكر الله لكم المتابعة وشكر الله لكم الإصغاء ونسأل الله أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا ونجعل بإذن الله تعالى من البشائر ومن عوامل بإذن الله تعالى العودة إلى طريق الحق الذي يبحث عنه الكثير والكثير. وأنا أثق في هذه الكلمة عندما أقولها لأن هناك من يتعطش ومن هو ظمآن لمثل هذه الجلسات ومثل هذه النقوشات ومثل هذه الأطروحات العقلانية بالدليل قبل العقل. فنحن لا نتحدث إلا بقال الله وقال رسوله. نسأل الله لنا ولكم السداد ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الزلل وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص في القول والعمل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل ولكم الويل ولكم الويل مما تصفون. إذا في العمر بقية ألتقيكم بإذنه تعالى في حلقة ليلة الغد بإذنه تعالى. إلى ذلكم الحين وكل حين أستودع الله أماناتكم ودينكم وخواتيم أعمالكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.